بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الناظم: ولا تكرهن الشرب من قائم، ولا انتعال الفتى في الأظهار المتأكد. جملة البيت: كراهة الشرب قائما، وكذلك كراهة لبس النعل قائما. ويقول الحجاوي: لا يكره الشرب قائما في إحدى الروايتين، وهي اختيار الناظم والقاضي وابن عقيل. نعم، عدم الكراهة. نعم، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم. وعن علي أنه شرب قائما ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائما، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثلما صنعت. رواه أحمد والبخاري. وعن ابن عمر قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. صححه الترمذي. والروايات الأخرى يعني عن الإمام أحمد: يكره ذلك، وقطع بها ابن أبي موسى لما روى مسلم وأحمد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وفي لفظ زجر عن الشرب قائما، فمن نسي فليستقئ. ويجاب عن الأول يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، أنه عليه السلام شرب قائما ليبين به الجواز وأنه لا يحرم، والنهي للكراهة أو لترك الأولى. واضح المسألة يا جماعة؟ يبقى الشرب قائما المسألة فيها خلاف، منهم من ذهب إلى كراهة الشرب قائما، ومنهم من ذهب إلى عدم الكراهة، وهو اختيار الناظم معنا بن عبد القوي، وهما روايتان عن الإمام أحمد. خلاص، ويجاب عن الأول أنه خلاص، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، كنا وقفنا عند ان في روايتين في مسألة الشرب قائما، الواحد يشرب وهو واقف ولا لا. ففي قولان لأهل العلم، وهما روايتان عن الإمام أحمد، واحدة بالكراهة وواحدة بعدم الكراهة. طيب، وأما الانتعال قائما ففي كراهته أيضا روايتان. طب، ألبس النعل وأنا قائم ولا لا؟ إحداهما وقدمها ابن تميم الكراهة. قال أحمد في رواية جماعة: لا ينتعل قائما. وزاد في روايات الأثرم وغيره: الأحاديث فيه على الكراهة. قال القاضي: وظاهر هذا أنه اعتمد على الأحاديث في كراهة ذلك. انتهى كلام القاضي. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما، إسناده حسن، رواه أبو داود وغيره. وقال سعيد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه كره أن ينتعل الرجل قائما، وهو حديث موقوف. ورواه أبو محمد الخلال والآجري مرفوعا، وروى أحمد ذلك عن ابن عمر. الرواية الأخرى عن الإمام أحمد: عدم الكراهة، وهي اختيار الناظم. احنا جه معانا فوق إنه لا يكره الانتعال قائما، لما روى أبو محمد الخلال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتعل قائما وقاعدة. وقال أبو بكر الخلال: كتب إلي يوسف ابن عبد الله قال: حدثنا الحسين بن علي ابن الحسن أنه سأل أبا عبد الله يعني الإمام أحمد عن الانتعال قائما، قال: لا يثبت فيه شيء. قال القاضي: وظاهر هذا أنه ضعف الأحاديث في النهي، والصحيح عنه ما ذكرنا يعني من الكراهة. طيب يا جماعة، عشان بس نلخص الموضوع: نشرب واقفين ولا ما نشربش واقفين؟ نلبس النعل، نلبس الجزمة، نلبس الكوتشي، نلبس واحنا واقفين ولا لأ؟ قولان لأهل العلم، بعضهم ذهب إلى الكراهة وبعضهم ذهب إلى عدم الكراهة، والقولان روايتان عن أحمد في المسألتين. فوالله الواحد عاوز يحترز ويخرج من العهدة بيقين، يبقى بلاش، يبقى نشرب، أما نيجي نشرب نقعد، وأما نيجي نلبس النعل نقعد برضه، ما بلاش وإحنا واقفين. خلاص، لكن ما فيهاش تجديد، المسألة ما فيهاش تجديد يعني. إنما اللي عاوز يخرج من العهد كما ذكرنا خلاص يبقى يتجنب الشرب والانتعال قائما. قال الناظم: ويحسن باليمنى ابتداء انتعاله، وفي الخلع عكس، واكره العكس ترشدي. جملة البيت أنه من الأدب وأفضل أن الإنسان يبتدئ الانتعال باليمنى، يعني يلبس الفردة اليمين قبل الشمال، ونعكس في الخلع يبقى تخلع الشمال قبل اليمين، علشان اليمين تظل مكرمة مشرفة أطول مدة. خلاص. والعكس مكروه، ان انت تبتدي بالشمال في الانتعال وتبتدي باليمين في الخلع، هذا مكروه. ولذلك قال: واكره العكس ترشدي. فهمتوا؟ يسن ان يبدا بلبس حائل اليمنى وخلع حائل اليسرى بيساره. لعل الله اعلم يبقى من الايه، من هنا أي حائل يعني، وهنا برضو إطلاقه كأنه ظاهر الإطلاق إنه كذلك الإيه الإيدين كمان. ماشي. فيسن أن يبدأ اللبس باليمنى وأن يبدأ الخلع باليسرى، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. خرجه مسلم. قوله: وكره العكس، يعني إذا بدأ بيساره انتعالا وبيمينه انتزاعا فيكره لمخالفة السنة، نص عليه أحمد رحمه الله. قال الناظم: ويكره مشي المرء في فرض نعله اختيارا أصح حتى لإصلاح مفسدي. جملة البيت أن من المكروه كذلك عندهم أن يمشي المرء في فرض نعله، يعني بفردة واحدة، يعني تلبس فردة وتمشي بيها. خلاص. بيقول: حتى لإصلاح مفسدي، يعني حتى لو كان لبسك لفردة واحدة ومشيك فيها لإصلاح الفرد الآخر، يعني واحد لابس شبشب أو حذاء أو أي شيء، وبعدين ناحية اتقطعت فرح ألعها علشان يصلحها، بس يعني يدخل الحاجة في حاجة، يعمل حاجة، أي حاجة يصلحها لو كان الموضوع خفيف، وفضل لابس الفردة التانية ماشي فيها وهو بيصلح الفردة الأولى. قال لك: حتى لو كده مكروه. خلاص. فمن المكروه أن يمشي المرء في فرد نعله بفردة واحدة. يكره المشي في فردة نعل واحدة اختيارا من الماشي، يعني هو اللي مختار يعمل كده مع صحة رجليه. إنما لو في طبعا لو هو مصاب في رجل من الرجلين أو مقطوع رجل من الرجلين، خلاص هيعمل إيه؟ هيمشي بفردة واحدة، احترازا ممن له رجل واحدة فإنه ينتعلها وحدها ويمشي بها من غير كراهة، والله أعلم. والأصل في كراهة المشي في فردة نعل واحدة ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. واضح الكلام. وفي رواية: أو ليحفيهما جميعا. متفق عليه. حتى لو كان لإصلاح النعل الأخرى إذا فسدت، نص عليه أحمد لما في حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يأكل بشماله، ولا يمشي في الخف الواحد. يعني حتى الخف، ولعل الله أعلم الأقرب إلى الخف الآن الشراب، يعني حتى فرد شراب واحدة يبقى بلاش. وقال: لا يحتبي أحدكم بالثوب الواحد ولا يشتمل الصماء. ودول مش وقته دلوقتي نشرح الحاجات دي. أخرجه مسلم. قال ابن الأثير في النهاية: إنما نهى عن المشي في نعل واحدة لئلا تكون إحدى الرجلين أرفع من الأخرى ويكون سببا للعثار. لكن يظهر الله أعلم إن مش ده بس، وإلا فهذا مأمون في الخف مثلا، يعني في الحذاء ممكن ان يبقى ايه رجل اطول من رجل كده ولا بتاع، انما في الخف ما فيش رجل اطول من رجل ولا حاجه. خلاص. وهم قالوا يعني برضو من الحكم التسوية بين الرجلين، فلا يكون إيه قد ظلم رجلا يعني عن الأخرى، قالوا هذا يعني. فالواحد اللي بقى بيراعي إنه ما يظلمش بين الرجلين هيروح يظلم البشر، هيظلم الناس، مستحيل، مش كده؟ وروي عن عائشة أن على كل حال يعني حتى لو عرفناش الحكمة أو العلة فالنهي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن عائشة أنها مشت بنعل واحدة، ذكره البغوي في شرح السنة. ويكره المشي في نعلين مختلفين، ذكره صاحب التلخيص وابن تميم وابن حمدان. قال الناظم: ولا بأس في نعل تصلي بها بلا أذن، وافتقدها عند أبواب مسجدي. جملة البيت أنه لا بأس أن يصلي المرء بالإيه بالنعل، طيب. في أخته حاطه لكم الشيخ العثيمين رحمه الله سئل عن لبس نعل واحدة فقال ينهى عن ذلك، فقال السائل: ولو خطوة واحدة؟ فقال الشيخ: احرص ألا تعصي الله ولو بخطوة واحدة. طبعا كلام الشيخ العثيمين في المطلق كلام جميل، اعصي، احرص ألا تعصي الله ولو بخطوة واحدة، ولو بنظرة، ولو بخاطرة، لا تعصي الله عز وجل بأدنى شيء. إنما في هذه المسألة بعينها فالأمر على الكراهة وليس على التحريم. أنا بس عشان نضبط المسائل الفقهية، الأمر هنا يعني الحكم الذي ذكرناه هو الكراهة وليس التحريم. فلو مشي الإنسان بالنعل 1000 خطوة لا يأثم ولا يكون قد عصى الله عز وجل. ماشي؟ عشان بس نضبط المسألة فقهيا، يعني لو إنسان لبس نعل واحد ومشي بيه 1000 خطوة لا يسمى عاصيا لله عز وجل. خلاص؟ هل بقى الشيخ رحمه الله كان يأخذ بقول مثلا في قول آخر الحرمة والشيخ يأخذ بيه؟ أنا مش عارف، مش يعني مش ضابط المسألة، مش ضابط قول الشيخ في المسألة يعني، فيمكن يكون في حاجة زي كده. إنما لو الكلام ده يعني ثبت نقله عن الشيخ رحمه الله، أنا يعني برضه مش عارف يعني مدى ضبط النقل وجاي منين النقل ده وكده، مش عارف. لو ثبت عن الشيخ رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير، فلعله بقى واخد بقول مثلا في الحرمة، ولا مش عارف يعني، تبحث المسألة. أنا بس قلت كده ليه؟ عشان بعض الناس بتتلخبط في الأحكام الشرعية دي، مش الشيخ أقصد، بعض الناس اللي حاضرين. خلاص، الكراهة يا جماعة مش معناه ان اللي يعمله يأثم، لا، او يبقى عاصي لله، لا، انما لو تركه لله يثاب. يعني انت او انت جيتوا لابسه فردة او لابس فردة ورايح بتدور على الفردة، ده بيحصل كتير لينا مش كده؟ لقيت فردة شبشب فلبستها، وبعدين هتدور على التانية فبتمشي تدور على التانية وانت لابس الاولى، وافتكرت النهي وكل حاجة وفضلت كده، لا تأثم. طب لما افتكرت النهي رحت قالع الشبشب امتثالا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، تثاب على فعلك. خلاص؟ انما كلام الشيخ يعني في الجملة كلام جميل حسن، احرص على الا تعصي الله بأدنى شيء، ولو بخطوة، ولو بخاطرة، ولو بنظرة، ولو بأدنى شيء، احرص الا تفعل ذلك. خلاص؟ طيب، احنا في البيت بقى: ولا بأس في نعل تصلي بها بلا أذن، وافتقدها عند أبواب مسجدي. جملة البيت إنه لا بأس إن الإنسان يصلي في النعل إذا لم يكن بها أذن، وهي معنى وليتفقد نعله عند باب المسجد إن دخل بالنعل، يعني واحد داخل بالجزمة بتاعته المسجد. طبعا دلوقتي يا جماعة نقول ده ما يحصلش، ما تعملوش كده. زمان كانت المساجد عبارة عن رمل، عبارة عن حصى كده، فكانوا بيدخلوا بالنعال للمسجد. فاللي هيعمل كده لو في مسجد بهذه الهيئة دلوقتي بهذه الصفة يبقى يتفقد النعل قبل ما يدخل، يبص في إيه، في النعل بتاعه في أذى ولا مفيش. ماشي؟ يعني للمرة الألف بعد المئة ألف، مش عاوز أي تعليق أو أي حوار يدور بين رجال ونساء، ولا أي رياكت يحصل من امرأة على رجل أو من رجل على امرأة. وأنا مش هيكون عندي حل غير واحد من اتنين، وأنا مش عاوز أعمل حاجة من الاتنين. يعني إحنا فاتحين التعليقات من باب التواصل علشان الناس تحس ان الكلام الدرس رايح جاي، يعني ما يبقاش اتجاه واحد، عشان اللي يعرف اللي عاوز يسأل اللي عاوز كذا. فلو لقيت ده يا اما هقفل كله اضطرارا، يا اما اللي هيتكرر منه ده بعد الـ كل هذه المناشدات هنخرجه من القناة. فإحنا يعني ركزوا في الكلام لو سمحتوا، وركزوا في إن إحنا ما يعني مع اختلاف الجنس لا مفيش أي نوع من أنواع التواصل. ماشي، قال ولا بأس في نعل تصلي بها بلا أذى وافتقدها عند أبواب مسجدي. تستحب الصلاة في النعل الطاهرة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا زينة الصلاة. قلنا يا رسول الله وما زينة الصلاة؟ قال: البسوا نعالكم وصلوا فيها. رواه أبو محمد الخلال. ركزوا هنا يا جماعة في حاجة عشان نضبط بس المسائل. هنا الحجاوي قال تستحب الصلاة في النعل الطاهرة، صح؟ إنما الناظم قال ولا بأس في نعل تصلي بها بلا أذن، وده حكم وده حكم تاني. ماشي، يعني هنا الحجاوي قال تستحب الصلاة، وقول الناظم لا بأس ظاهره الإباحة، يعني مباح، يعني صليت في النعل ماشي، ما صليتش في النعل ماشي. تحت قول الحجاوي لا، ده تستحب الصلاة في النعل الطاهرة. يعني ايه تستحب؟ يعني لو حضرتك او حضرتك لابسه النعل، لابسه الجزمه ولا لابس الجزمه، ما تتكلفش خلعها، واذا صليت فيها راجيا بذلك السنه اثبت، انت كده كده هتثاب على الصلاه. كده كده هتثاب على الصلاه طبعا، انما اثبت على انك صليت بالنعل. فهمتوا دي يا شباب؟ ماشي. طيب خلونا ناخد فائدة أخرى. أختكم بعتت بتعتذر، بتقول معذرة الفتوى لابن باز رحم الله الجميع. فخلونا بعد كده بقى، يعني هي دي توقف طبعا، جزا الله خيرا كل من إيمان أفادنا بشيء، لكن عاوزين نضبط مسائل العلم. يبقى قبل ما نحط هنا أي شيء أو في أي حتة، يعني والكلام ده مش موجه لحد بعينه، مش موجه، لا بالعكس، يعني ده ليا قبل ما يكون ليكو، نضبط شويه الايه المسائل عن مين، لان ممكن واحد ياخد المساله وخلاص تدخل في ذهنه ان الشيخ العثيمين رحمه الله يقول بك او غيره، برضه مش بكلم حد بعينه دلوقتي خالص خالص. ماشي. فهي بعت بتقول ان الشيخ ابن باز رحمه الله سئل عن حديث لا يمشي احدكم في نعل واحده، فقال ظاهره النهي التحريم. يعني كأنه هو بياخد بقول ايه الحرمة، فكده بقى ينضبط القول ان هو ايه، انه قال احرص على الا تعصي الله تعالى ولو بخطوة واحدة، على القول بالتحريم خلاص. لكن على كل حال القولين اللي احنا قلناهم هنا الكراهة والإباحة خلاص. طيب، تستحب الصلاة في النعل الطاهرة، لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا زينة الصلاة. قلنا يا رسول الله ما زينة الصلاة؟ قال: البسوا نعالكم وصلوا فيها. رواه أبو محمد الخلال. قال القاضي: وهذا يدل على أنه تستحب الصلاة في النعال. وذكر الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية أن الصلاة في النعل ونحوه مستحب، ويسن تعاهدها أعني النعل عند باب المسجد خوفا أن يكون فيها نجاسة فينجس المسجد، لما روى أبو محمد الخلال عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعاهدني عليكم عند أبواب المساجد، وإنما قال هذا خوفا من أن يكون فيها نجاسة فتنجس المسجد. قاله القاضي. وروى أبو محمد الخلال عن ابن عباس مرفوعا: إذا خلع أحدكم نعليه في الصلاة خلصه الله من ذنوبه حتى يلقاه كهيئة يوم ولدته أمه. قال القاضي: وهذا يدل على فضل خلع النعل في الصلاة إذا كان فيها أذى، يعني لو هو في أثناء الصلاة واكتشف أن في نعله نجاسة يخلعه هو في الصلاة. قال شيخ تقي الدين: إذا شك في نجاسة أسفل الخف لم تكره الصلاة فيه. طب شاكك، مش متأكد لكن شاكك في نجاسة ولا مفيش، ساعتها تصلي برضو أو تصلي مفيش مشكلة. خلاص. طيب ناخد دقائق في التوابين. توبة ملك من الملوك بسنده عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: حدثت عمر بن عبد العزيز بحديث فكأن معناه وقع منه، يعني تأثر به، أو حدثته أن ملكا ممن كان قبلنا ابتنى بنية مثلا، يعني بنيانا، فتنوق في بنائه، يعني حسنه وجوده وكذا. تقي الدين هو ابن تيمية، ملك بنى بناء فحسنه وجمله وأتقنه وكذا، ثم صنع طعاما ودعا الناس إليه وأقعد على أبوابها ناسا يسألون كل من خرج: هل رأيتم عيبا؟ فيقولون: لا. حتى جاء ناس في آخر ما جاء عليهم أكسية، يعني كأنهم زهاد. أكسية يعني مش لابسين اللباس زي الناس كده، لأ، لابسين لبوس الزهاد. فسألوهم: هل رأيتم عيبا؟ قالوا: عيبين اثنين. قال: فحبسوهم ودخلوا على الملك فقالوا: قد دخل الناس. فسألناهم فذكروا أنهم لم يروا عيبا، حتى جاء قوم عليهم أكسية، أظنه قال شباب. شايفين يا شباب، يعني الشاب دايما الشباب يخلي الواحد كده متجرئ على الدنيا وحريص عليها، وتلاقوا العواجيز يبتدوا يزهدوا في الدنيا وكده. لا، دول شباب وزهدوا في الدنيا زي أصحاب الكهف كده. فسألناهم فقالوا: رأينا عيبين اثنين. قال: ما كنت أرضى بواحد، يعني الملك، فأتوني بهم. يعني أنا يعني لو كان عيب واحد مش هرضى يكون في قصري عيب. هم شافوا عيبين، طب هاتوهم بقى نشوف إيه العيبين اللي في القصر. قال: فأدخلوهم علي. قال: هل رأيتم عيبا؟ قالوا: عيبين اثنين. قال: وما هما؟ قالوا: تخرب ويموت صاحبها. عيبين في منتهى الخطورة، بيوتنا اللي عمالين نجمل فيها ونحسن فيها واخده وقتنا واعمارنا ومجهودنا وفلوسنا، تخرب ويموت صاحبها. قال: وهل تعلمون دارا لا تخرب ولا يموت صاحبها؟ قالوا: نعم. قال: وما هي؟ قالوا: دار الآخرة. فالناصح فينا اللي لما يفكر يعمر دار، يعمر دارا تبقى له، مش كده يا شباب؟ تبقى له، وإلا الفايدة ان احنا نقعد نعمر في دور نتركها عما قليل. يعني الدنيا تنقضي زي ما تنقضي. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان بعض الناس بتنفق الأعمار ومجهود وطاقة وصحة وكل حاجة في التجويد والتحسين، وبالذات لو عندهم أزمة بقى ان هم عايزين كل حاجة 100%. في بعض الناس كده عندهم أزمة انه لازم كل حاجة تبقى 100%، لو بقى 90% يبقى فيه توتر ويبقى فيه عدم رضا ويبقى ليه كل ده؟ ليه؟ كده كده الدار هتخرب وكده كده صاحبها هيموت كده كده. يعني ما تهتموش بالدنيا الاهتمام الزائد قوي ده، خلاص. ولما تلاقوا نفسكم مهتمين قوي ببيتكم اللي هتعيشوا فيه، يعني لو واحد منكم آنس من نفسه حرصا على انه يجود بيته ويحسنه ويجمله، وهو اخره هيعيش فيه كم سنة، هو طبعا ما هواش على يقين انه هيعيش فيه اصلا، ممكن بعد ما تحسنه وتجمله وتجوده وتبنيه على وتعمل احسن حاجه وتجيب احسن دهانات وتجيب افخم عفش تموت قبل ما تخشه. انت اصلا ما انتش على يقينك. لا يا سيدي، وانت بتعمل ده انت يعني مؤمل انك هتعيش فيه كام سنه، كام 30 40 سنه مثلا، وانت اللي بيعمل ده اكيد هو ابن العشرينات مثلا اقل شيء يعني، مش كده؟ مش هيعمل ده هو عنده 10 سنين، هو بيعمل ده هو ابن 20 سنه 25 سنه، ده اقل شيء. دلوقتي في ناس في الثلاثينات والاربعينات بتبتدي البيوت، فانت مؤمل هتعيش في البيت ده قد ايه يعني؟ 40 سنه يا سيدي. لما تجد من نفسك، تأنس من نفسك هذا الحرص على بيت هتعيش في 40 سنه، على طول تفكر في الآخرة وتصرف همتك نحو إيه؟ نحو الآخرة. فتقول لما ده حرصي على بيت هعيش فيه إن عشت 40 سنة، يعني يوم يعني أعمار الأمة 60 سنة ولا 70 سنة، يعني ده إن عشت فيه أصلا. محدش عارف هتدخله ولا مش هتدخله، ولو دخلته هتعيش فيه قد إيه؟ محدش يعرف. فكيف بدار أخلد فيها؟ قول لنفسك كده وقولي لنفسك كده، فكيف بدار أخلد فيها؟ كيف يكون حرصي على تحسينها وتجويدها وتجميلها وإحراز أفضل ما فيها؟ فهمتوا يا شباب؟ تخرب ويموت صاحبها. قال فدعوه فاستجاب لهم، يعني دعوه بقى يبتدي يتدين ويتنسك. قال فقال لهم إن جئت معكم علانية، يعني لو جئت طلعت معاكم ولبست ألبستكم الأكسية وكده وتركت الملك والمال، لم يدعني أهل مملكتي، ولكن ميعادكم موضع كذا وكذا نتقابل فيه. قال فكان معهم زمانا، ثم قال لهم ذات يوم. شو يا جماعة، احنا هنا يعني درس المرة دي والمرة اللي فاتت والمرة اللي قبليها، الثلاث دروس فيهم معنى الحقيقة في غاية الأهمية، وهي أن الثلاث مرات ذكرنا في كتاب التوابين ملوكا انخلعت عن الملك وتركته وأقبلت على التنسك والتعبد والتزهد، انخلعت عن الملك. ويمكن ده صادف أن احنا الأسابيع اللي فاتت بنتكلم عن فتية الكهف كمان في درس الجمعة، اللي عملوا نفس الحاجة، انخلعوا عن الملك وعن حياة الملوك وهربوا بدينهم إلى الله. والمعنى ده مهم جدا إن احنا نحرزه يا شباب. النهاردة احنا مش بنقول انخلع عن الملك ولا انخلع عن الشغل ولا انخلع عن، بنقول انخلع عن فضول المباحات، انخلع عن المحرمات، انخلع عن الشبهات، ده اللي بنقوله. ما قلنا لكش سيب بيتك واطلع، ولا قلنا لك سيب، ما قلناش ده، لكن بنقول لك سيب الحرام، سيب الحاجة اللي فيها شبهة يا سيدي، حاجة فيها كلام وفيها شبهة تتجرأ عليها؟ ايه ده، ده الناس سابت ملك لله عز وجل. سيب فضول المباحات، فضول المباحات، ما تبقاش ليل نهار مغموس في المباحات. طب فين قلبك؟ امتى هتوفر وقت لله؟ وامتى هتلاقي قلب لله؟ وامتى هتلاقي مجهود لله؟ لما انت مغرق نفسك في المباحات. وده يا شباب بالذات، انا عارف ان في ناس بتسمعني في الدرس او هتسمع بعد كده يعني لهم نشاط في الدعوه، انا عارف ده. ف يعني ارجوكم يا شباب بالذات اللي متصدر للدعوه، ينبغي ان يرى ذلك علي، وإلا كنت فتنة لمن يسمعك. احنا هنا مش جايين نجمل للناس ما بغضه الله لنا. بعض الناس بيبقى من حرصهم على تدين الناس وكده يبتدوا يكلموهم عن ايه، الدنيا وعن الحياة حلوة والحياة جميلة وكده مثلا، او الناس تشوف ده فيهم هم نفسهم ويقول لك ده من باب الدعوة الى الله. هذا خطأ، هذا خطأ. أنت ولاك الله عز وجل هذا المقام علشان تدل الناس على دين ربنا، ولا علشان تدل الناس على هوى نفسك؟ وهو دين ربنا إن إحنا نربط الناس بالدنيا، ده مش دين ربنا، ده الدنيا، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم ملعونة ملعون ما فيها، إلا ثلاث حاجات مش كده؟ إلا ذكر الله وما والاه اللي شبه الذكر، وعالم ومتعلم خلاص، وشبهها بجيفة، بجد أسك، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فإحنا هدفنا من الدنيا إن إحنا ناخد منها اللي بلغنا الآخرة، ماشي؟ الكلام ده بقى هيروق لناس ومش هيروق لناس، نقول لهم حاولوا تتفقدوا قلوبكم وتشوفوا فين مشكلتكم وليه مغموسين في الدنيا، ليه حابين الدنيا، مش نقول لهم طب يلا احنا كمان نحب الدنيا معاكم، ويلا احنا كمان نوريكم ان احنا بنحب الدنيا، ويلا احنا، لا مش كده، مش كده. ده مش معناه طبعا ان كل الناس تبقى فقراء، لا ده مش معناه كده برضه. والا الله عز وجل هو الذي خلقنا على هذه الايه؟ الصفه، منا الفقير ومنا الغني، ومن والغني في واجب عليه والفقير في واجب تاني عليه، ده يرضى وده ويشكر وده يصبر ماشي. طيب يعني خلوا بالكم من الايه دي، من المزالق اللي بيقع فيها بعض الناس، اللي وهذا من حرصهم على يعني هدايه الخلق، لكن بيكونوا اخطاء الطريق حقيقه خلاص. طيب، فقال الملك ان جئت معكم علانيه لم يدعني اهل مملكتي، ولكن ميعادكم موضع كذا وكذا. قال فكان معهم زمانا، ثم قال لهم ذات يوم عليكم السلام، فقالوا ما لك، أرأيت منا شيئا تكرهه؟ قال لا. قالوا فما حملك على هذا؟ هيمشي ويسيبهم يعني، انت ليه طب سايبنا؟ قال أنتم تعرفوني، فأنتم تكرمونني لحالي التي كنت عليها. انتوا عارفيني وعارفيني كنت ملك، فشايف منكم شوية احترام زيادة كده وشايف تبجيل وكده. قال فكأن معناه وقع من عمر موقعا، لا إله إلا الله. بداية الحكاية يا جماعة إن واحد بيحكي لعمر بن عبد العزيز هذه القصة، فتأثر بها عمر رضي الله عن عمر. قال فذهبت إلى مسلمة فأخبرته. قال فدخل مسلمة على عمر وقد كان حدثه بهذا الحديث. قال فقال ويحك يا مسلمة، أرأيت رجلا حمل ما لا يطيق، ففر إلى ربه عز وجل، فهل ترى عليه بذلك بأسا؟ قال فاتق الله يا أمير المؤمنين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كأن عمر بن عبد العزيز أراد أن يفعل ما فعل هذا الملك، إنه ينخلع عن الملك ويهرب حيث لا يعرفه أحد. عمر يا جماعة كان كان ملك الأرض، مش ملك دولة ولا رئيس دولة ولا مدير شركة ويبقى ماشي كده بيتبختر في نفسه. ما كان بيبص للإيه؟ للسحابة في السماء ويقول إيه؟ أمطري حيث شئت فسوف يأتينا خراجك. روح مطري في أي حتة، أنا مش قلقان. هتمطري في أي حتة، اللي هيخرج من الارض بسببك هيجي لنا برضه. دخل عليه مسلمه فقال ارايت رجلا حمل ما لا يطيق ففر الى ربه عز وجل، فهل ترى عليه بذلك بأسا؟ ففهم مسلمه عمر عاوز ايه؟ قال اتق الله يا امير المؤمنين في امه محمد صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن فعلت ليقتتلن باسيافهم، الناس هتبقى بدون إمام هيحصل فتن. قال ويحك يا مسلمة، حملت ما لا أطيق، فرددها وجعل مسلمة يناشده، يعني هو عمال يقول له أنا حامل حمل شديد علي مش قادر، ومسلمة يقول له اتق الله في أمة محمد، وهو ده يكرر كلامه وده يكرر كلامه حتى سكن. واحدة بعت أخت قالت كلمة أثرت فيا شوية، يظهر قالت لما بدأت يعني البنت التانية مثلا تسمع لحضرتك تفاجأت إن حضرتك بتقول الواحد ما يسعاش يبقى غني. تقول أنا كنت شايفة الفلوس قوة وما زلت، بس خدت بالها قد إيه لها مغرم، يعني في ضريبة هتدفع عشان نحصل المال، وغير مأمونة. فالواحد ما يسعاش لها، لكن لو بقى غني يأدي الحق. ماشي، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.